قول المؤلف أنه لا يستدير قول صائب أو لا. قلنا هذا الآن إذا أذن في غير المكبرات، كان يؤذن على ظهر بيت أو جبل ونحو ذلك، إن كان فيه فائدة إذا استدار بحيث يبلغ الصوت فلا بأس، لأن المقصود الأعظم من الأذان والإعلام، فكل ما يؤدي إليه حينئذ كان خادما للمقصد. ذكرنا أن بعض الآداب تكون عائقة عن المقصد وبعضها يكون خادما، فكل ما كان خادما للمقصد وهو الإعلام وإيصال الأذان إلى الناس هذا يكون مندوبا. وأما الآن الأذان في المساجد لم يكون عبر كبرات فلا يلتفت ولا يستدير، إلا إذا كان أمامه أكثر من مكبر لاستدار خاصة في حي على الصلاة لا بأس. وأما إذا استدار ذهب الصوت نقول لا. قال الفقهاء: يكره أذان المحدث حدثا أكبر، وأنت قلت لا يكره، فلماذا؟ الذي يقول يكره هو الذي يسأل، بس كذلك؟ أما الذي يقول لا يكره لا يسأل، لأن ما كان على خلاف الأصل هو الذي يقال له لما، وأما إذا كان موافقا للأصل فلا يقال له لما. فإذا كان الأصل عدم التشريع، الأصل عدم التشريع، عدم الإيجاب، عدم الاستحباب، عدم الكراهة، عدم التحريم، حينئذ إذا قال لا يجب يكون موافقا للأصل، والذي يقول يجب هو الذي يطالب به بالدليل. فإذا قيل بأن غسل الجمعة ليس بواجب، حينئذ نقول له ائتي بالدليل، قل لا، الذي يقول بوجوبه هو الذي يأتي بالدليل، لو قال مستحب يطالب به بالدليل. فرق بين مسألتين. وأيضا في استقبال القبلة قالوا تركها يكره مع الصحة، وأنت قلت لا يكره، فلماذا؟ جواب الجواب. وما هو الصواب في الاستدارة؟ هل يدخل فيها الصدر أو لا؟ لا، وكيف نأخذ من حديث أبي جحيفة أن بلال كان يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح؟ الحديث مطلق، لا، يقول أتتبع فاه ها هنا وها هنا، الأصل أنه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، يمينا وشمالا على الترتيب، هذا الأصل فيه، الأولى حي على الصلاة يمينا والثانية تكون شمالا، ثم يقول حي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح شمالا، هذا ظاهر النص. وإن كان المذهب لا، مذهب يرون أنه يقول حي على الصلاة يمينا كلها ثنتين وحي على الفلاح تكون شمالا. هل هناك دليل يدل على استحباب رفع الوجه إلى السماء في الأذان كله؟ الأذان في بعضه قلنا هذا لا دليل عليه، من الصواب أنه لا يرفع رأسه إلى السماء، لا يرفع رأسه إلى السماء، هذا هو الصواب. وقياسه على الأذان نقول هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأن رفع البصر في الأذان مبناه على حديث ضعيف، فإذا كان كذلك فلا حكم. ولذلك قلنا هناك في باب الأذان لا يرفع بصره إلى السماء على الصحيح، وأما هنا فهو قياس على ما سبق، والصواب عدم القياس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى قائلا: بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. هذا يقوله بعد الحيعلة. قال: جاعلا إصبعيه في أذنيه ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا: بعدهما، أي بعد الحيعلتين، بعدما يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، يقول في أذان الصبح على جهة الخصوص، ولذلك نص عليه المصنفون رحمه الله تعالى. وأذان الصبح أذان، هذا لفظ عام، لأنه يشمل أذان الصبح وأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والصبح نقول هذا الصبح خاص، حينئذ أضيف العام إلى الخاص، فيكون من باب إضافة العام إلى الخاص. وله وجه آخر أن يقال إنهم من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن الأذان هو الإعلام، إعلام بماذا؟ بدخول وقت الصلاة. وإذا كان كذلك حينئذ موافقة لظاهر حديث مالك، إذا حضرت الصلاة إذا حضرت الصلاة فليؤذن. قلنا مفهومه إذا لم تحضر الصلاة لا يؤذن. إذن الأذان إعلامه، فإذا كان كذلك حينئذ أذان الصبح يكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن الصبح هنا صار سببا في الأذان. لولا الصبح يعني طلوع الفجر لما أذن، وهذا كما سيأتي على المذهب أنه يجزئ قبل الوقت ولو لم يدخل الوقت، يعني يجزئ قبل الوقت، وأما ما عداه فلا. في أذان الصبح وهو الذي يكون بعد طلوع الفجر، ولما كان المذهب عند الحنابلة بل عند الجمهور جمهور الفقهاء أنه يجزئ لو أذن قبل دخول الوقت للصبح، أذان الذي هو واجب الذي هو فرض كفاية يجزئ قبل دخول الوقت، وسبق أنه مخصوص على المذهب من مفهوم حديث مالك إذا حضرت الصلاة فليؤذن، إذا لم تحضر الصلاة فلا يؤذن، وهذا صادق بالظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأما الفجر فهو مخصوص، وسيأتي أن الدليل التخصيص ضعيف. في أذان الصبح المراد به الأذان الثاني الذي إذا كان ثم أول الذي يكون لإرجاع القائم وإيقاظ النائم والمتسحر ليتسحر ونحو ذلك، هذا أذان ليس لأذان الصبح كما سيأتي بيان، وإنما هو أذان معلل وله أغراض ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يوقف عليها ولا نتعداها. هنا قال في أذان الصبح المراد به الأذان الذي يكون لإعلام الناس بصلاة الصبح سواء تقدم على الوقت أم تأخر، وهذا واضح بين لحديث فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، فإن كانت صلاة الصبح يعني وجدت أو حضرت، كان هنا بمعنى حضر كان تامة، قلت الصلاة خير من النوم، ولحديث أنس من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، وهذا واضح مبين. ولكن بعض أهل العلم رأى أن هذه المقولة هذه الجملة إنما تقال في الأذان الأول الذي يكون لإعلام القائم بأن يرجع والذي يريد أن يتسحر فليتسحر، الذي يكون الآن في المسجد الحرام الأذان الأول، وهي الآن لا تقال في الأذان الأول وإنما تقال في الأذان الثاني، وهذا ظاهر كلام المصنف هنا وهو الصواب. لكن بعضهم استدل بحديث إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، إذا أذنت بالأول من الصبح هذا مفهومه أن ثم أذانين أذان أول وأذان ثاني، وأن هذه المقولة جملة صلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الأول، ورأوا أن قولها في الأذان الثاني يعتبر من البدع لهذا النص لأنها لم ترد، وإذا كان كذلك حينئذ صار فعلها وقولها يعتبر من البدع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. ولكن يجاب بأن المراد بالأذان الأول هنا تصحيحا للمفهوم الذي يكون بحديث أنس من السنة إذا قال المؤذن لصلاة الصبح الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، نقول المراد بالأذان هنا الأول باعتبار الإقامة لا باعتبار الأذان السابق، وهذا يدل عليه حديث بين كل أذانين صلاة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذان، وهو كذلك بجامع أن كل من الأذان والإقامة إعلام، كذلك الأذان فيه إعلام والإقامة فيها إعلام، إلا أن الفرق بين الأذان إنه إعلام لغائبين في بيوتهم، وأما الإقامة فهي إعلام لحاضرين في المسجد، ولذلك يشترط ويستحب في الأذان ما لا يستحب في الإقامة كذلك، لأن كل ما يخدم المقصود إنما هو يكون في الأذان، وأما الإقامة فهي إعلام لحاضرين، هذا هو الأصل، لا ينادى بها من لم يكن في المسجد، ولذلك لا يستحب أن يقيم في المكبر بمعنى أنه يقرب منه كما يقرب من الأذان، بل لو فتحه وابتعد عنه قليلا من أجل أن يحصل هذا المعنى الصحيح وهو أنه إعلام الحاضرين لكان أقرب إلى السنة. وكما سيأتي أن عمل المسلمين بأن الأذان يكون في المنارة مثلا في السابق وأنه يقيم في المسجد، ونص في المرداوي في الإنصاف على أنه هو الصواب وأن عمل المسلمين في جميع الأمصار على هذا، فثم فرق بين النوعين. إذن وإذا أذنت بالأول من الصبح، من الصبح دل على أن المراد بالأذان الأول هنا باعتبار الإقامة لا باعتبار الأذان السابق. وأما قوله الصلاة خير من النوم، قالوا الصلاة المراد بها هنا التهجد قيام الليل، لأن الفرض لا يقارن بالنوم، لا يقال صلاة الفرض أفضل من النوم، النوم ليس بشيء، ليس بشيء، فلا يقابل بالصلاة من حيث الخيرية. نقول خير هذه لا يستلزم ماذا؟ لا تستلزم دائما المساواة في أصل المعنى. إذا قيل زيد أكرم من عمرو، زيد أكرم من عمرو، أكرم هذا مثل خير، إلا أن خير هذه حذفت من الهمزة لكثرة الاستعمال، فهي أفعل التفضيل، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فإذا قيل زيد أكرم من عمرو، مقتضى لسان العرب أن زيد عنده كرم وعمر عنده كرم، إذن استويا في أصل اللفظ وهو وجود الكرم. لماذا جاء بأكرم أفعل التفضيل؟ لماذا لا يقال زيد كريم وعمر كريم؟ ولماذا نقول زيد أكرم من عمر؟ نقول أصل استعمال أفعل التفضيل استواء الطرفين المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف وهو الكرم هنا، إلا أن المفضل يزيد على المفضل عليه بنوع منه، ولذلك نقول زيد أكرم من عمر، ليس المراد زيد كريم وعمر كريم، بل المراد زيد كرمه يكثر عن كرم عمر. هل هذا مطلق في لسان العرب؟ نقول لا، قد يؤتى بأفعل التفضيل ولا يراد به المساواة، بل الخير كل الخير يكون في الأول، يعني قد تستعمل تقول زيد أكرم من إبليس، صحيح؟ زيد مسلم، قد يكون من الأئمة من الأعلام، تقول أكرم من إبليس، إبليس ليس فيه رائحة الكرم، فهل يدل أفعل التفضيل على المساواة في أصل الوصف؟ نقول لا. قال تعالى أصحاب الجنة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيم. خير مستقرا ممن؟ من أصحاب النار. هل أصحاب النار فيهم خيرية؟ لا. وأحسن مقيلا، أحسن هل عندهم مقيل حسن؟ جواب لا. ماذا نقول في لسان العرب في مثل هذه الجمل؟ نقول أفعل التفضيل ليست على بابها. ما هو بابها؟ المساواة في أصل الوصف مع زيادة المفضل على المفضل عليه، وقد يسلب منها هذا المعنى فيكون المفضل لا يشاركه ما بعد أفعل التفضيل في شيء، مثل المثال الذي ذكرنا أصحاب الجنة يومئذ خير، يعني من الكفار من أصحاب النار خير مستقرا، نقول أصحاب النار ليس فيهم خيرية البتة. ماذا نجيب عن أفعل التفضيل هنا؟ نقول ليست على بابها. الصلاة خير من النوم، نقول خير هنا ليست على بابها، لأنه ليس ثم مقارنة في ترك الصلاة من أجل النوم، لكن لو أريد به الصلاة التي هي التهجد فالظاهر أنها تكون على بابها. لماذا؟ لأن النوم قد يكون فيه استعانة على الفرض، وهذا لا شك أنه يعتبر بخصوص الشخص نفسه لا على جهة الإطلاق، يعتبر فيه نوع خيرية، حينئذ تكون أفعل التفضيل على بابها. والصواب أن هذه الجملة إنما تقال في الأذان الذي يكون بعد طلوع الصبح وليس في الأذان الأول، وأن الجواب عن حديث وإذا أذنت بالأول من الصبح، نقول قوله عليه الصلاة والسلام من الصبح دليل على أن هذا الأذان إنما هو للمناداة لصلاة الصبح. وأما الاحتجاج بقوله الصلاة خير من النوم بوقوع أفعل التفضيل هنا، نقول هذه أفعل ليست ليست على بابها، والصواب ما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى. الصلاة خير مبتدأ وخبر، من النوم جار مجرور متعلق بقوله خير، وخير كما ذكرنا سالفا أنها أفعل التفضيل، أصلها أخير أفعل مثل أكره، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. ومثلها شر، أصلها أشر، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. مرتين يعني يرددها مرتين، قل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهذا يسمى التثويب عند الفقهاء، من ثاب إذا رجع، لأن المؤذن دعا للصلاة أولا بقوله حي على الصلاة، حي على الصلاة يعني أقبله، حي على الفلاح يعني أقبله، فدعاه ثم قال الصلاة خير من النوم، هذا فيه دعاء، فرجع إلى الدعاء مرة أخرى فسمي تثويب، ثوب الداعي تثويبا ردد دعاءه. وهل هو مشروع أو لا؟ جماهير أهل العلم على أنه مشروع، وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه بدعة، إلى أنه بدعة، والصواب هو الأول أنه مشروع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد ذهب إلى مشروعية التثويب مالك وأصحاب الشافعي، وهو رأي الشافعي في القديم، في القديم، ومكروه عنده في الجديد، يعني بعدما رحل إلى مصر، فحينئذ له قديم وجديد. وقلنا هذا يستأنس به، بأن العالم إذا أو طالب العلم إذا كان عنده قول ثم تبين له أنه مرجوح يرجع مباشرة ولا يبالي، وهذه سنة العلماء. والخلف في الاختيار هذه سنة سنها الصحابة رضي الله تعالى عنه، اختلفوا ونص ابن عباس ونص زيد ونص عمر وابن عمر على أقوال، بل بعضهم يكاد أن يبدع المقابل، لكن لما تبين له أنه خلاف صواب رجع مباشرة. وهذا من كمال عقل العالم وطالب العلم، أنه إذا تبين له الحق رجع مباشرة. وأما الخطأ هذا ما يسلم منه أحد، لأنه بشر ليس بمعصوم، وكل من كان وكل من عاد النبي صلى الله عليه وسلم فهو معرض للخطأ والنسيان. فالشافعي له قديم وجديد، مذهبه كله أكثر الترجيحات إنما يكون بالجديد، إلا في مسائل معدودة عند أصحابه فالفتوى من جهة المذهب على القديم. إذن هو رأي الشافعي في القديم ومكروه عنده في الجديد، وهو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، مروي أنه مشروع، وإن اختلف أو خالف أبو حنيفة في الصيغة كما سيأتي بيانه، واختلفوا بعد اتفاقهم على المشروعية في محله، هل يكون في كل صلاة، في كل نداء، في كل أذان، أم أنه في بعضها دون بعض، محل خلاف. فالمشهور أنه في صلاة الصبح فقط دون معادة، هذا المشهور عند الفقهاء. وعن النخعي وأبي يوسف أنه سنة في كل الصلوات، يعني ينادي بالصلاة خير من النوم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعن الشعبي أنه يستحب في العشاء والفجر فقط، لأن كل منهما مظنة النوم، وقلنا هذا ورد فيه حديث لكنه ضعيف لا يعول عليه، والأحاديث لم ترد بإثباته إلا في صلاة الصبح لا في غيرها. وإذا كان كذلك والأذان عبادة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حينئذ يقال بأن السنة في التثويب إنما يكون في أذان الصبح على جهة الخصوص، ولا يثوب لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء، ولو انتكس الناس. كيف؟ بأن كان صلاة الصبح لا تجد نائما، وصلاة الظهر كلهم نوم. لو قال قائل صلاة خير من النوم، المراد بها دعاء الناس له إلى الصلاة، الناس في الإجازات يعكسون، يجعلون الليل نهارا والنهار ليلا، هل نقول من أجل مراعاة هذه المصلحة نجعله في الظهر كما جعلناه في الصبح؟ من باب دعوة تيسير الفقه، وهذا يسأل عن التنويريين، يقول التنويريون يدعون إلى مسألة تيسير الفقه، كل ما احتاجه الناس جائز جائز. فحينئذ إذا وجدت هذه العلة في صلاة الظهر نقول لا لا يثوب، لأنها عبادة والعبادة توقيفية. وإذا كان كذلك فنحكم على أن التثويب في الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء بدعة. تقول بدعة ولو قال به النخعي ومن أبي يوسف، ولو قال به النخعي وأبو يوسف. لماذا؟ لأن التنصيص على عبادة ليس هو كاستنباط حكم شرعي. نحن دائما نكرر عبارة الشاطبي رحمه الله تعالى: وليس من شأن العلماء إطلاق البدعة في الفروع. هذه عبارة جيدة ومقبولة، لكن يستثنى منها، وهو أن ما جيء به على صورة التعبد استقلالا نقول بدعة. صلاة الرغائب بدعة، صلاة التسابيح بدعة، عندما لم يصحح الحديث. فحينئذ نقول إنشاء عبادة ليس هو كاستنباط حكم من دليل متفق على صحته، أليس كذلك؟ قد يكون النص كتاب أو سنة والخلاف سائغ. حينئذ إذا كان الخلاف سائغا نقول لا يحصل بطالب العلم أن يقول هذا بدعة هذا بدعة هذا بدعة، كلما خالفه شيء قال هذا بدعة، قل هذا ليس من شأن العلماء. لكن في إنشاء عبادة حينئذ نقول هذا بدعة. فمثل هذا القول بأن التثويب يكون في الظهر مثلا أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء، ولو قال به بعض أهل العلم نقول بأنه بدعة، ولا تبالي لعموم حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنا أقول ولا تبالي دائما لا من أجل التحريض كما فهم البعض الأسبوع الماضي، قل لا، مراد أن الطالب قد يقف مكتوف اليدين إذا سمع النخعي قال كذا وأبو يوسف يقول كذا وأبو حنيف. نقول الإجلال أهل العلم لا شك أنه مطلوب، واحترام العلماء مطلوب ويحث عليه، لكن كيف هو احترام العلماء وكيف هو إجلال العلماء؟ لا تأتي بالنص تلفه من أجل أن يوافق رأي فلان، أو أنك يأتي من يستدل بحديث منكر أو موضوع أو نحو ذلك أو برأي لا ينبني على دليل ثم تقول من أجل احترام العلماء أنا لا أبدع هذا القول. لا، إنما تحترم العلماء وتقدر العلماء على الوفق الشرعي الصحيح، وهو أن يكون الحق عندك أعظم من العالم، وهذا لا بد منه. شرع كله جملة وتفصيلة أعظم من كل العلماء، فحينئذ لا نرد من الشرع من أجل احترام بعض أهل العلم، نقول هذا بدعة ولو قال به من قال، ثم لا نبدع قائلهم. فرق بين أن يطلق القول بدعة وبين أن تقول فلان مبتدع، ثم فرق بين أن يقال فلان مبتدع وجعلته من أهل البدع أو في قائمة المبتدعة ثم تنطبق عليه أحكام سلف من هجره والتحذير منه إلى آخره، وبين أن تقول هذا القول بدعة فتحكم على القول. فإذا تلبس عالم ببدعة بقول هو بدعة لا يلزم منه أن يسقط الحكم عليه. وهذه قاعدة تقال في باب الكفر وتنسحب في باب التبديع: هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه أو لا؟ ما هي عقيدة أهل السنة؟ هل كل من وقع في الكفر قال كفرا أو فعل كفرا يسقط عليه الحكم فيكون كافرا؟ الجواب لا، قد يفعل الكفر ولا يكون كافرا، قد يقول الكفر ولا يكون كافرا، كذلك البدعة، بل كذلك الفسق، قد يكون يفعل الفسق ولا يحكم عليه بأنه فاسق، وقد يقول الفسق ولا يحكم عليه بأنه فاسق. فلو كان يغتاب ويعذر في من يعذر بالجهل ولا يدري أن هذا غيبة محرمة، حينئذ قد فعل فسقا، لكنه لا نحكم عليه بأنه فاسق. ففرق بين القول وبين القائل، فرق بين القول وبين القائل. إذن نقول من ثوب أو القول بالتثويب فيما عدا الصبح بدعة وضلالة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والأحاديث لم ترد بإثباته إلا في صلاة الصبح لا في غيرها، فالواجب الاقتصار على ذلك يعني على صلاة الصبح، والجزم بأن فعله في غيرها بدعة. واضح. في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرته، قلنا هذا فيه قول بأنه بدعة في كل، حتى في صلاة الصبح، وهو منسوب إلى الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة مطلقة حتى في صلاة الصبح، لكن هذا القول ضعيف. واستدل بأثر حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه دخل مسجدا يصلي فيه، دخل مسجدا يصلي فيه، فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر وفي رواية العصر، فقام فخرج فسئل فقال أخرجتني البدعة، أخرجتني البدعة، أذان تثويب فقط. سمع هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، والأثر حسن الألباني في الإرواء. فحينئذ أخرجته من المسجد في أي فرض؟ في صلاة الظهر أو العصر. والشافعي استدل بهذا الأثر في الحكم على كونه بدعة في صلاة الصبح مطلقا، في الصبح وفي غيرها. نحن نوافق في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بقي النزاع معه في الصبح. استدل بهذا الأثر، بهذا الأثر على بدعيته في الصبح، فنقول الأثر خاص، الاستدلال به خاص لأنه في صلاة الظهر ونحن لا ننازع في الظهر. فالاستدلال به على التبديع مطلقا نقول هذا استدلال بخاص على ماذا؟ على عام، وهذا لا يثبت به حكم الشرعي، إنما يستدل بالخاص على خصوص الحكم، ويستدل بالعام على جميع الأفراد، ويستدل بالعام على الخاص، لا إشكال كذلك، يستدل بالعام على الخاص، لكن هل يستدل بالخاص على العام؟ الجواب لا، فالمطلق يبقى على إطلاقه، والعام يبقى على عمومه، والخاص يبقى على خصوصه، والمقيد يبقى على تقييده. فحينئذ لا يحمل هذا على هذا. إذن صار القول بالتبديع مطلقا نقول هذا قول ليس له دليل صحيح، وإنما هو أثر عن ابن عمر، وهو خاص بصلاة الظهر أو العصر، وهذا نوافق فيه، ولكن الكلام في أذان الصبح. في أذان الصبح صلاة خير من النوم مرتين، مرتين قلنا يعني ينادي الصلاة خير من النوم مرتين، لا يسمع مؤذن الآن يقول مرتين، يعني يرددها مرتين، فهذه جملة مستقلة مرتين، الصلاة خير من النوم يرددها مرتين، وليست متصلة بها، صلاة خير من النوم يرددها مرتين لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، وهذا واضح بين، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره ولفظ أحمد. فإذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين. وأخرج الترمذي حديث بلال لا تثويب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر، هذا علّه فقيه، لا تثويب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر، بعض الفقهاء جوزها أنه إذا كان الحكم مدلولا عليه صحيحا عنده بقياس جلي صح أن ينسبه حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترد في كتب الأحناف كثير من هذا، لأن القول قوله، إذا صح مثل هذا الكلام لا تثويب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر، هذا قول فقيه، ولكن لو رفعه ورأى أنه صواب رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول هذا الحديث موضوع. لماذا؟ لأن الحكم بالحديث صحة أو ضعفا إنما من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو لا، هذا هو الذي يراد. فإذا قيل حديث صحيح معناه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني تكلم به، وإذا قيل ضعيف معناه ترجح عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا اللفظ. لكن لو جاء حكم ونعلم أنه مستنبط فقلنا قال صلى الله عليه وسلم من ثوب في غير الفجر فهو مبتدع، هذا الحكم حكم، أليس كذلك؟ هل نرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لا، جوزه بعض الأحناف والصواب أنه لا يقال، وهذا الحديث ضعيف. وقال وهو الذي اختاره أهل العلم، وصح عن أنس أنه قال من السنة. إذن هذا النص الذي أورده المصنف ثم علله في الشرح تعليل لماذا، انظروا في الشرح المصنف رحمه الله تعالى، وهذه طريقة الفقهاء، كثيرا ما يتركون التنصيص على الأدلة النصية وإنما يذكرون العلل، وهذا ليس فيه إعراض عن الكتاب والسنة كما قد يظنه بعض الحمقى من الطلاب، لا، ليس فيه مصادمة للكتاب والسنة، لأنهم يقول الكتاب كله من أول إلى آخر ليس فيه آية ولا حديث. طيب إذا كان الكلام هذا الذي ذكره في أذان الصبح صلاة خير، أليس هو مدلول حديث؟ أليس كذلك؟ فحينئذ إذا ذكرت الألفاظ ألفاظ السنة فلا شك أنه أعلى درجة ولا ننازع، وإذا ذكرت مدلولات السنة حينئذ كيف ننازع؟ ما المقصود بالحديث؟ المقصود بالحديث العمل به، ولذلك يقال أهل الحديث، المراد به من يعمل بالسنة، هذا المراد، وليس مقصود من قال أهل الحديث من يعتني بحفظه وبالتخريج ودراسة الأسانيد فحسب، هم من أهل الحديث ولا شك، لكن كل من عمل بالسنة فهو داخل في أهل الحديث. حينئذ هذا النص الذي ذكره المصنفون الصلاة خير من النوم له دليل أشار إليه لحديث أبي محذورة ولم يذكره، وذكر التعليل. لماذا؟ لأن كتب الحديث وخاصة كتب الأحكام، تنظر في عمدة الأحكام، عمد بلوغ المرام، المحرر، المنتقى إلى آخره، هل يذكرون آية؟ يذكرون أو لا يذكرون؟ هل يذكرون آية؟ هل نقول ردوا الكتاب ولم يحتجوا به يلزم؟ لا يلزم. إذن ذكروا السنة لأن مرادهم التأليف في السنة، وأن الأحاديث الواردة في السنة على هذا النمط، فلا يلزم من عدم ذكر الكتاب أن يكون إعراضا عن الكتاب، بل هم يؤلفون هذه النخبة هذه الأحاديث لطالب العلم، وطالب العلم يجمع لا يقتصر على كتاب معين، هذا الأصل، فيأخذ من الكتاب ويتممه بالسنة، ثم يبقى دليل ثالث، وهو ما هو دليل ثالث؟ وهو الإجماع. هل يذكرون الإجماعات في كتب حديث الأحكام؟ لا يذكرونها. هل يذكرون القياس؟ لا يذكرون. كتب الفقه التي تشرح المتون تعتني بالدليل الثالث والرابع، فهمتم؟ تعتني بالدليل الثالث والرابع، لأنهم يؤلفون لطلاب علم، فحينئذ يأخذون مسلك العلماء فيجمعون بين أحاديث الأحكام وقبل ذلك آيات الأحكام، ويذكرون هنا التعاليم. ولذلك لو نظرت في كتاب الطهارة كله من أوله إلى آخره لرأيت أنه إذا قال لأنه ولأنه ولكذا علمت أن ذكر التعليل أكثر من ذكر الأحاديث، تعد على الأصابع في كتاب الطهارة كلها ما ذكره من السنة. وهنا واضح بين، قال الصلاة خير من النوم مرتين لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره ولم يذكره تعويلا على تلك الكتب، ولأنه هذا تعليل، هذا لا تجده في آيات الأحكام ولا تجده في أحاديث الأحكام، حينئذ لا تضرب هذا بذاك، ولا تقول أقرأ بلوغ المرام ولسنا من أهل الزاد، ولا تقول نحن من أصحاب الزاد وقال أصحابنا ولسنا من أهل الحديث، بل تأخذ بين هذا وهذا وتجمع بين الطرفين، ومن وقف مع طائفة وقابل الأخرى صار عنده النقص والخلل الكبير ما قد فاقه الآخر، والعكس بالعكس، ليس عندنا فقهاء وأهل حديث، هم موجودون لا شك، لكن كطالب علم متحرر نقول لا توقع نفسك بين هاتين الطائفتين، وخذ أحسن ما عند أهل الحديث وخذ أحسن ما عند الفقهاء، واجمع بين الطريقتين، وليكن همك هو طلب الحق فحسب، لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، لأن بعض الناس يطعن في دراسة الزاد وفي دراسة المتون الفقهية، وبعض يقول تدرس الزاد هل هو مأخوذ من التوراة والإنجيل؟ هذا كله مدلول كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونصوص الكتاب والسنة، إما آية وإما حديث، وإن لم يأتي بنصه، لو كان مأخوذ من الصحف والمجلات لكان كلامك سديه، لكنه مأخوذ من أصول معتمدة، ولذلك يكملون عند شروح هذه المتون ما يحتاجه الطالب من ذكر آيات الأحكام وحديث الأحكام، لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، فسن تنبيههم بقول الصلاة خير من النوم. ويكره في غير أذان الفجر، قال يكره، والصواب أن يقال بأنه بدعة، صواب أن يقال بأنه بدعة، ولكنه قد يراد به البدعة المكروهة عنده، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم يقسمون البدع باعتبار النهي، النهي ينقسم إلى قسمين، نهي تحريم ونهي كراهة تنزيه، حينئذ قالوا البدعة منهي عنها، ف فقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة. وبين الأذان والإقامة، وهذا ما أشرنا إليه بأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى في المشهور عن أنه يرى التثويب لكنه يختلف في صفته ومحله. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. هذا هو التثويب عند أبي حنيفة، أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. هل وافق؟ ووافق، وافق في الاسم فحسب، وخالف في الماهية الحقيقة، لأن ماهية التثويب هي قول الصلاة خير من النوم، فإن أتى بغيرها لم يجزي. وخالف في الصفة في المحل، لأن محله بعد الحيعلتين وهما نص عليه المصنف رحمه الله تعالى، فأتى به بعد نهاية الأذان بين الأذان والإقامة. على كل هذا يعتبر قولا مردودا، لقول عمر أبي لقول عمر لأبي محذورة. هنا قال وبين الأذان والإقامة مكروه، يعني يقصد لماذا يكره؟ لعدم وروده. طبعا إذا لم يرد حينئذ نقول بدعة، ولا نقول بأنه لعدم وروده فحسب، كذلك لأن الأذان كله من أوله إلى آخره وما يتعلق به يعتبر من العبادات القولية، وإذا كان كذلك حينئذ الأصل التوقيف، فما جاء فيه النص أعملناه، وما لم يأتي فالأصل عدم التشريع، فإن شرع بغير نص قلنا هذا بدعة، هذا هو الأصل. إذن تثويب في غير صلاة الفجر ولو كان في أثناء الأذان قل بدعة، التثويب بين الأذان وبين الإقامة مطلقا بدعة سواء كان في الفجر أو في غيرها. هنا قال لقول عمر لأبي محذورة: ويحك أمجنون؟ أما كان في دعائك الذي دعوتنا، لأنه ثوب على رأي أبي حنيفة بين الأذان والإقامة، فقال له عمر: أمجنون؟ يعني ما يكفي في دعائك الصلاة خير من النوم، أو في حي على الصلاة، حي على الفلاح، يكفي هذا. وكذا النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها، مثل أن يقول الصلاة أو الإقامة. قال الشيخ: هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول فينهى عنه، وإلا فلا ينبغي أن يكره، فإن تأخر الإمام أو أماثل الجيران فلا بأس أن يمضي إليه منبه يقول قد حضرت الصلاة، تذهب الناس. ويكره قوله قبل الأذان وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولا، كل ذكر لم يرد قبل الأذان أو في أثنائه أو بعده فقوله بدعة، ولا نقول يكره فحسب، كل ذكر قبل الأذان أو في أثنائه أو بعده ولم يرد بهذا الشرط حينئذ يقول هذا يعتبر من البدع. وكذا إن وصله بعده بذكر لأنه محدث، وكذا قوله قبل الإقامة اللهم صل على محمد، هذا بعضهم يقول هذا بدعة ليس بسنة. ولا بأس بالنحنحة قبل الأذان والإقامة، بعض الناس ينازع، ولا بأس نص في شرح الإقناع لا بأس بالنحنحة قبل الأذان والإقامة ولو بربع ساعة، يقول هذا لا بأس به. ولا بأس بأذان واحد بمسجدين لجماعتين لعدم المحذور فيه، أذان واحد لجماعتين كذلك لا بأس به. لماذا؟ لأنه يعتبر من السنن، يعتبر من السنن. هذا فيما إذا أذن لجماعة فرض كفاية، ثم بقية المساجد لو جمعوا كلهم بأذان واحد نقول لا بأس به، لأنه صار في حقهم سنة وإن تعددت الجماعات، فإنما تقيم كل جماعة لوحدها. لكن لا يضع مسجل أو يفتح الإذاعة قل لا هذا كله لم يرد. ولا بأس بأذان واحد بمسجدين لجماعتين لعدم المحذور فيه. ثم قال وهي إحدى عشرة، وهي أي الإقامة، هذا إعادة على المعطوف على المضاف إليه، لأنه قال باب الأذان والإقامة يعني وباب الإقامة، فحينئذ جاز عود الضمير لما ذكرناه سابقا. وهي أي الإقامة أيضا المختارة، لأن ثم صيغا في الإقامة كصيغ الأذان، فالاختلاف هنا كالاختلاف هناك، منهم من اختار إقامة بلال، ومنهم من اختار إقامة أبي محذورة، ومنهم من اختار إقامة عمل أهل المدينة ومالك رحمه الله تعالى. حينئذ نقول الأصل على ما قعده ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي في العبادات الخاصة محل قبول، وفي العبادات العامة محل تفصيل، وهي أن ما جاء متنوعا من الأذكار والأوراد يعمل بهذا تارة وبهذا تارة. وقلنا هذا في مثل الأذان تطبيقه فيه تفصيل، بحيث إنه لا يقال بتنويع العبادة لمطلق المساجد، وإنما يقال به باعتبار المدن والدول مثلا، حينئذ ينوعون. ولكن في الإقامة ظاهر السنة، وإن كان عمل الأئمة على خلاف ذلك، ظاهر السنة أن الإقامة مرتبة على الأذان، ظاهر السنة أن الإقامة مرتبة على الأذان. فمن أخذ بأذان بلال لزمه والله أعلم أن يأخذ بإقامته، ومن أخذ بأذان أبي محذورة لزمه والله أعلم أن يأخذ بإقامة أبي محذورة. وأما التلفيق فالظاهر أنه خلاف السنة، يعني أن يأخذ أذان بلال وإقامة أبي محذورة، أو أذان أبي محذورة وإقامة بلال، نقول هذا محل نظر، السنة لم ترد بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم علم بلالا أذانا وإقامة، وعلم أبا محذورة أذانا وإقامة، وكل منهما الأذان والإقامة لأبي محذورة مخالف للأذان والإقامة لبلال. حينئذ نقف مع ظاهر السنة، فمن اختار أذان بلال اختار إقامته، وكذلك الشأن في أبي محذورة، لكن الأئمة على خلاف ذلك. فعند الإمام أحمد هنا اختار إقامة بلال، وهو موافق لما ذكرناه، وهو أنه قد اختار في الأذان أذان بلال، وكذلك هنا الإقامة، وهذا أجود، وهي يعني ترتيب الإقامة على الأذان، هذا الذي يعنيه أجود. وهي أي الإقامة المختارة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى 11، حذف جملة لأنه علم مما سبق، وهو إقامة بلال، يعني هذا الذي ذكره 11 جملة هي إقامة بلال، وهو مذهب الشافعي، يعني مذهب الحنابلة والشافعية أن الإقامة هي إقامة بلال، مع كون الشافعي اختار في الأذان أذان أبي محذورة 19 جملة، واختار هنا في الإقامة إقامة بلال فخاله بخلاف الإمام أحمد، فوافق الشافعي الحنابلة هنا في الإقامة وخالف في الأذان. إذن هذا هو المذهب ومذهب الشافعية لحديث عبد الله بن زيد. وقال أصحاب الرأي وهو مذهب حنيفة رحمه الله تعالى الإقامة كالأذان، الإقامة مثل الأذان، وتزيد قد قامت الصلاة مرتين، قد قامت الصلاة مرتين، الإقامة مثل الأذان وتزيد قد قامت الصلاة مرتين، لما روي عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا في الأذان والإقامة، رواه الترمذي. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. إذن الأذان والإقامة عند أبي حنيفة سيان، إلا أنه تزيد عليه جملة قد قامت صلاة مرتين. وقال مالك رحمه الله تعالى الإقامة 10 كلمات، الإقامة 10 كلمات، يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة لا مرتين، لقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ويوتر الإقامة جاء زيادة إلا الإقامة فتثنى، لكنه وقف هنا ويوتر الإقامة، فأخذ منه أن جملة قد قامت الصلاة تقال مرة واحدة. ولنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر هذه مرة، الله أكبر الله أكبر مرة، هكذا تحسب، والإقامة مرة مرة، الله أكبر الله أكبر تحسب مرة واحدة، ثم البقية معلومة. غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره. وأما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هل يقول الله أكبر؟ لو نظرنا إلى اللفظ من حيث الشفع والوتر قلنا ذلك، لكن الصواب أنه يجعل التكبير مرتين في مقابلة الشفع، فيقال الشفع في التكبير الله أكبر الله أكبر هذه مرة، الله أكبر الله أكبر هذه مرة ثانية. حينئذ إذا أوتر هذا نكتفي بالجملتين الأولى الله أكبر الله أكبر، ومن هنا يجاب عن حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فتكرار التكبير في أولها مرتين بمنزلة الوتر بالنسبة لتكراره أربعا في الأذان. إذن وهي 11 جملة، قلنا هذا المذهب ومذهب الشافعي. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الإقامة كالأذان وتزيد قد قامت الصلاة مرتين، وعند مالك الإقامة 10 كلمات قد قامت الصلاة مرة واحدة. فالشافعي أخذ وأحمد أخذ بإقامة بلال، الشافعي وأحمد أخذ بإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بإقامة أبي محذورة، ومالك رحمه الله تعالى أخذ بإقامة عمل أهل المدينة ورحمة الله عليهم أجمعين، وكلها واردة إلا أنه يرتب فيها على إن مشينا على القاعدة التي قعدها ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينئذ له أن يأخذ بأي إقامة، سواء كان على جهة العموم في المدينة كلها أو في الآحاد. وعلى ما ذكرناه حينئذ إذا اختار المسجد الحرام إقامة معينة لزم بقية المساجد، الله أعلم أنه يلتزم هذه الإقامة وليس له أن ينوع. وهي 11 جملة بلا تثنية، يعني في الجملة الجميع إلا في الإقامة لأنها تثنى، إلا في الإقامة فإنها تثنى. فالإقامة المختارة لا تكرر ألفاظها مرتين مرتين بخلاف الأذان لحديث عبد الله بن زيد، وكان بلال يؤذن بذلك ويقيم حضرا وسفرا، وعليه عمل أهل المدينة. وفي الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، إلا الإقامة الزيادة هذه لابد منها، إلا الإقامة يعني إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها تثنى. قال الترمذي وهو قول بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال البغوي هو قول أكثر العلماء. إذن لا ينظر إلى إحدى الإقامات وتجعل بدعة أو ضلالة، بل يجوز هذا ويجوز ذاك، وتباح تثنيتهما. مذهب إذا اختاروا شيء، وهذه مشكلة، إذا اختاروا شيئا جعلوا ما يقابلها من قبيل المباح يعني جائز، وهذا أقل من القول بأنه سنة، يعني لو فعله ما تبطل الإقامة، هذا الذي ينبني عليه. أما أنه يتقصد ذلك ويفعله قربة إلى الله عز وجل فلا. فإذا بني على الاختيار هذا القول فنقول الاختيار من أصله فاسد، لا يعول عليه لا يختار. وإذا قيل بأنه يختار ما تطمئن إليه نفسه بأنه أكثر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا بأس، لكن يجوز المقابل على أنه سنة. وأما تباح تثنيتهما نقول الصواب بل تشرع، ليست من قبيل المباح فحسب، بل هي مشروعة، لأنه فعل أبي محذورة وعليه عمل أهل مكة. وعن أبي محذورة أنه صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، صححه الترمذي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فسواء أفرد الإقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع السنة. هذا حق، إذا أفرد أو ثنى حينئذ نقول قد اتبع السنة فعل السنة. وبأيها أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام، وهذا صحيح مسلم به. ومن قال إن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه قد كره ما جاء به الشرع أو ضلل ما جاء به الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة صيغة معينة، تقول لا هذا مكروه، أو تقول بدعة، قل لا صواب أن هذا مشروع وهذا مشروع. وإنما الاختيار هو الذي يكون محل اجتهاد، إن اختار ونوع ولفق ورأى أنه هو اجتهاده ما في بأس، الأمر واسع. وعلى ما ذكرناه أيضا الأمر واسع. ومن قال إن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا بإفراد الإقامة، وأمر أبا محذورة بشفعها، والضلالة حق الضلالة أن ينهى عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا كلام حق نور. وأما اختيار أحدهما فمن مسائل الاجتهاد، نور ليس لكلامه ولأنه مستند إلى الشرع، وأما اختيار أحدهما فمن مسائل الاجتهاد، يعني اجتهاد الأئمة واتفقوا على الاختيار، حينئذ صار سائغا وجائزا. ولكن الصواب ما ذكرناه سابقا أن التنويع العبادات إنما يكون على جهة العموم، وليس في السنة ما يدل على أن تلفيق الإقامة مع الأذان أنه هو مشروع، بل الصواب أنه يمنع منه، ومن اختار أذان بلال فليقم بإقامته، وكذلك الشأن في أبي محذورة. يحضرها وهي 11، يحضرها عكس الأذان، هنا قال يرتلها يعني يتأنى ويقف عند كل جملة جملة، هنا يقف عند كل جملة جملة لكن مع الحذر والإسراء، والحذر هو الإسراء. يحضرها يعني لا يرتلها، الحذر بمهملات الإسراع. قال الجوهري وغيره حذر في أذانه يحضر حذرا إذا أسرع. وأما حديث إذا أقمت فإذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، قلنا هذا حديث ضعيف. حينئذ هل يقال بالإسراع؟ إذا قيل بأن الحديث ضعيف هل نقول يشرع الحذر أو لا؟ ننظر إلى العلة. العلة في الأذان دعاء الغائبين، وهذا يناسبه ماذا؟ الترتيل. والعلة في الإقامة دعاء الحاضرين، وهذا يناسبه ماذا؟ عدم الترتيل. فحينئذ عدم الترتيل في الإقامة هو المشروع للعلة وليس للنص، لأن النص ضعيف. إذن يحضرها أن يسرع فيها ويقف عند كل جملة كالأذان بلا نزاع، جمهور الفقهاء على هذا. وأصل الحذر في الشيء الإسراع كما ذكرناه سابقا، ولكن هم إذا ضعفوا الحديث قلنا هذا يجعلونه أدبا ومستحبا، ويكون من باب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والآداب، وهو مسوغ عند جماهير الفقهاء المتأخرين. وإن كان الصواب في الحديث الضعيف أنه لا يعمل به مطلقا، لا في الحديث لا في الأحكام، وهذا أمر متفق عليه، ولا في الآداب والفضائل، لأن الآداب والفضائل هذه حكم شرعي، والأصل في الحكم الشرعي أنه يكون مستندا إلى دليل صحيح، وهذا ليس بصحيح، بل نحن نغلب الظن على أنه إذا ضعف الحديث أن يكون ماذا؟ أن لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله عليه الصلاة والسلام، عندما نقول هذا حديث ضعيف، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا. وإن كان الظن المرجوح قد يكون راجحا، لكن لنا العمل بالظاهر. حينئذ إذا حكمنا بأن هذا الحديث لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وجعلناه أصلا في إثبات فضائل الأعمال، قل هذا كيف يجعل أصلا وهو ليس قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استنادا للظن المرجوح. فالصواب أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لكن الفقهاء يجرون عليه في مثل هذه الأحكام. فالحذر ليس بواجب، لو ترسل في الإقامة إقامته صحيحة، ولكن ترك أدبا دل عليه حديث ضعيف. ويقيم من أذن إن سهل، ويقيم من أذن إن سهل، يعني ها يقيم من أذن يعني الذي يؤذن وتولى الأذان السنة أن يتولى الإقامة. وجماهير العلماء وحكي اتفاقا أنه لو أذن شخص وأقام غيره جاز، ولكن استحبابا باتفاق أن الذي أذن هو الذي يقيم، هذا مراده. ويقيم من أذن استحبابا يعني يسحب أن يتولى الإقامة من أذن، الذي أذن أولا هو الذي يقيم، هو الذي يقيم، وهذا قول الشافعي، هو المذهب عندنا وعند الشافعية. وقال أبو حنيفة ومالك لا فرق بينه وبين غيره، لا فرق بينه وبين غيره، لما روى أبو داود في حديث عبد الله بن زيد لما أذن بلال قال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، فلا فرق بينه وبين غيره. قال الوزير واتفقوا في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، لكن حجة المذهب وهو قول الشافعي حديث من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم، فهو يقيم، هذا جواب الشرطي، ومن أذن هذا فعل الشرطي. لكن لما كان الحديث ضعيفا لم يجعلوه واجبا وشرطا، بل جعلوه مستحبا، لأن الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال إنما نعرفه من طريق عبد الرحمن الأفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، هكذا يقول الترمذي وهو إمام من أئمة الحديث. والذين يشنعون على الفقهاء أنهم يقفون مع الحديث الضعيف، قل هذا إمامكم، أليس كذلك؟ ترمذي من الفقهاء أو من المحدثين؟ فقهاء باعتبار المتأخرين، نقول الترمذي على طريقة أهل الحديث، بل هو من أئمة الحديث، ومع ذلك قال ضعيف الحديث وفيه ضعف والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. إذن قضية النظر في الحديث الضعيف ليست قضية خاصة بالفقهاء. بعضهم يقول لا يكاد يمر حديث أو تقلب صفحة في كتب الفقهاء إلا وفيها حديث ضعيف، نقول هذه سنة عامة ليست بسنة خاصة، والعبرة بما صح. إذن قول الترمذي هنا العمل عليه عند أكثر أهل العلم بناء على هذا الحديث أو بناء على العمل، يعني جرى عليه العمل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجريان العمل على شيء معتبر عند كثير من الفقهاء وخاصة في مثل هذه المسائل. ويقيم من أذن استحبابا للحديث الذي ذكرناه، فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، يعني أذن غيره مؤذن راتب تأخر جاء من أذن أراد أن يقيم المؤذن، على المذهب وهو قول أحمد يستحب أن يعيد الأذان، ليأتي بهذا المستحب فيعيد الأذان ثم يقيم فلا يقيم مباشرة، واضح؟ فلو سبق المؤذن أولا يحرم أن يؤذن غير المؤذن الراتب مع وجوده، إذا وجد المؤذن الراتب لا يجوز أن يتقدم عليه أحد إلا بإذنه، إلا أن يخاف فوت وقت التأذين كالإمام، كما أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام فيصلي بالناس مع وجوده، هذا فيه اعتداء، كذلك المؤذن إذا وجد لا يجوز أن يتقدم عليه أحد، بل هو حرام، وأذانه حينئذ يكون متلبسا بمنهي عنه، وهل يبطل أو لا بناء على المسألة السابقة. أما إذا على الكلام المذكور هنا، فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، يعني يستحب له أن يعيد الأذان ثم بعد ذلك يؤذن، نقول أثر بمحذورة ضعيف، وإذا كان كذلك فالأصل عدم استحباب إعادة الأذان، لأن الأذان ليس عبادة خاصة، تبه في هذه، الأذان ليس عبادة خاصة بالشخص نفسه ولا يبالي بغيره، لا، هذا الأذان ينبني عليه إفطار صائم، ينبني عليه إمساك صائم، ينبني عليه أن تصلي امرأة في بيتها، ينبني عليه أمور كثيرة، قد يعلق طلاق بأذان كذلك. إذن ينبني عليه مسائل عديدة تعلق به بعامة الناس، فالأصل فيه عدم مشروعية الإعادة، فلا يشرع له أن يعيد، لا نقول يستحب له أن يعيد، نقول الأصل أنه لا يشرع له أن يعيد. لماذا؟ لأنه أذن في هذا المسجد على وجه شرعي، على وجه شرعي. نعم لو وجد المؤذن الراتب فتقدم عليه شخص قد نقول هذا الأذان باطل لأنه منهي عنه، والنهي عن الشيء يقتضي فساده وبطلانه، هذا لا إشكال فيه، لو أعاده لا بأس، بل هو الأصل. وأما إذا لم يكن موجودا حينئذ نقول الأصل اعتبار صحة الأذان، والأولى ألا يعيد لأنه عبادة قد وقعت على وجه شرعي وهي عبادة عامة. فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، لو أقام من غير أن يعيد على قول الإمام أحمد المذهب لا بأس، وهذا اختيار من؟ اختيار مالك والشافعي وأصحاب الرأي لما الثلاثة، أنه يقيم للصلاة دون إعادة الأذان، بل هذا هو المشروع، هذا هو الصواب وهذا هو المشروع، ولا يشرع له إعادة الأذان. قاله في المبدع في مكانه، يعني في المكان الذي أذن فيه، وسبق أنه يؤذن في موضع عالي، يعني كسقف المسجد أو سقف البيت الذي بجواره، أين يقيم؟ في مكانه، في نفس المكان الذي أذن، يعني إذا جاء وقت الإقامة يصعد السطح فيقيم ثم ينزل إلى مكانه وقد فاته الصف الأول. لكن المصنف هنا قال إن سهل، إن شق عليه أذن أقام في مكانه في المسجد يعني، وأما إن لم يشق عليه حينئذ يرجع إلى مكانه. في مكانه يعني في الموضع الذي أذن فيه وهو سنة عندهم، إن سهل ولم يشق عليه، لأنه أبلغ في الإعلام، أبلغ في الإعلام، وهذا غريب، لأنهم يعللون أن الإقامة إعلام لحاضرين، وهنا أبلغوا في الإعلام لمن؟ للغائبين. هذا فيه فيه نوع تعارض مع ما سبق. التعليل للإقامة دائما نقول أنها إنها إعلام لحاضرين، فإذا كان كذلك حينئذ كيف يكون الأصل أن يؤذن أن يقيم في المكان الذي أذن فيه؟ قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال. أحب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال لا تسبقني بآمين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، لا تسبقني بآمين. هذا متى يتصور؟ لو كان بلال يقيم في مكانه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتصور أن النبي سيسبقه بآمين يكبر ويقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم يؤمن وبلال لم يحضر؟ واضح؟ ايش فيكم؟ هذا يفهم منه أن بلالا كان يقيم على ظهر المسجد أو على ظهر البيت الذي كان قبل بناء المسجد، فدل على أنه يستحب أن يقيم في المكان الذي أذن فيه لفعل بلال مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لفعل ذاته وإنما مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره عليه الصلاة والسلام. ولكن قال لولا تسبقني بآمين، يعني تمهل حتى أقول آمين معك، لكن الحديث ضعيف. يعني لو كان يقيم في المسجد هكذا علله لما خاف أن يسبقه بالتأمين، وهذا واضح بين، لكن الحديث ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكبر بعد فراغ بلال من الإقامة، ولأن الإقامة شرعت للإعلام فينبغي أن تكون في موضع الأذان لكون أبلغ في الإعلام. حينئذ نقول الأصل أن يقيم في المكان الذي يكون فيه المؤذن لا باعتبار الأذان. إن أذن في داخل المسجد فالأصل أنه يؤذن أنه يقيم في المسجد. إن أذن خارج المسجد حينئذ نقول الأصل في الإقامة أنها إعلام لحاضرين، فيقيم من أجلهم هم الذين هم داخل المسجد لا الذين خارج المسجد. فالصواب أنه يقال إن أذن خارج المسجد فإنه يقيم في المسجد. قال في النصيحة: السنة أن يؤذن بالمنارة ويقيم أسفل. قال في الإنصاف: وهو الصواب والعمل عليه في جميع الأمصار والأعصار. وهو الصواب والعمل عليه في جميع الأمصار والأعصار، يعني ماذا؟ يعني السنة أن يقيم في المكان الذي يصلي فيه هو، الذي يصلي فيه هو. إن سهل فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. بل هذا العمل نقول على خلافه، بل الصواب أنه يقيم في المسجد، لأن الإقامة إعلام لحاضرين وليست إعلاما لغائبين. ثم قال: لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. هذا أمر متفق عليه بينهم، وإن ورد فيه حديث ضعيف، إلا أن الإقامة متعلقة بالإمام، وأما الأذان فهذا متعلق بالمؤذن، لما في الصحيحين أن المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولمسلم أن بلالا لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الجامع: وينبغي للمؤذن ألا يقيم حتى يحضر الإمام ويأذن له في الإقامة نص عليه، ولأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام لأنها للقيام إلى الصلاة، فلا تقام إلا بإشارته، فإن أقيمت بغير إشارة أجزأت لقوله: فلا تقوم حتى ترون. يعني لو أقام دون أن يأذن الإمام فالإقامة جائزة، وأما الآن فالوقت محدد، فإذا انتهى الوقت حينئذ له أن يقيم، له أن يقيم، لأن هذا من جهة شرعية. ثم قال: ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا. هذا ما يتعلق بشروط صحة الأذى. ولا يصح، عرفنا الصحة أنها موافقة الفعل ذي الوجهين شرعا، وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل. فحينئذ الفعل إذا كان يقع تارة موافقا للشرع إذا استجمع الشروط انتفت الموانع، وتارة يقع مخالفا للشرع إذا انتفى شرط أو وجد مانع، حينئذ صح أن يوصف الصحة عند الاستجماع والانتفاء وعدم الصحة عند عدم الاستجماع وعدم الانتفاء. وهنا الأذان يشترط في صحته أولا أن يكون منويا، لابد من النية. لماذا؟ لماذا؟ لأنه عبادة. أكمل. لأنه عبادة. ها، لو قيل لك الدليل على شرطية النية في الوضوء وفي الصلاة وجميع العبادات، كيف تقول؟ نعم أيمن. أي الصلاة عبادة والأذان عبادة، وكل عبادة يشترط لها النية، فالصلاة يشترط لها النية. هذا قياس من الشكل الأول. الأذان عبادة وكل عبادة يشترط لها النية، حينئذ الأذان يشترط لها النية. تستدل المقدمة الأولى أذان عبادة لأنه مأمور به ورتب عليه ثواب الآخرين، وكل عبادة يشترط لها النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، وكل إذن الأذان يشترط له النية، إذن لا يصح إلا منوي. هل يتصور أن يقع غير منوي؟ نعم، لو كان يعلم شخص قل الله أكبر ويقول الله أكبر أذن انتهى، فإذا به ينظر في الساعة الوقت قد دخل قبل 5 دقائق، أذن بنية التعليم ثم دخل الوقت ولم يعلم به، هل يجزئ هذا الأذان أم لا؟ لا يجزئ. هو هذا يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا؟ لانتفاء شرط صحة الأذان وهو النية. أذان كامل من أوله إلى آخره ومتطهر ومستقبل القبلة وجاعل إصبعين في أذنيه إلى آخره، ونقول لا يجزئ؟ نعم لا يجزئ. لماذا؟ لأنه لم ينوي، لم ينوي، ولو وقع في أثناء الوقت، لأنه قد يكون شرع بعد دخول الوقت ولم يدري به، حينئذ نقول هذا الأذان لا يجزي. إذن لا يصح إلا منويا، وإلا مرتبا. مرتبا يعني أن يقع كل لفظ في محله الذي ورد، كترتيب أركان الصلاة، أن يقع أولا التكبير ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود إلى آخره. فلو وقع السجود قبل الركوع لم تصح الصلاة، لو وقع الركوع قبل قراءة الفاتحة لم تصح الصلاة. كذلك هنا لم يأتي بأركان الصلاة على وجهها الصحيح، حينئذ دل على انتفاء صحة الصلاة. كذلك الأذان، فالأصل أن يأتي بالتكبير ثم التشهد بأنواعه الأربع ثم النداء حي على الصلاة حي على الفلاح ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلو قدم وأخر قلنا الأذان لا يرزي. لماذا لا يرزي؟ لأنه عبادة نقلت إلينا هكذا، فالأصل فيه أن يقال كما نقل، فإن قدم وأخر بأن نكس ونحو ذلك نقول الأصل عدم الإجزاء، وهو ذكر متعبد به كما قال في المبدع. إذن لا يصح إلا مرتبا، من شرط صحة الأذان أن يكون مرتبا كترتيب أركان الصلاة وفاقا، لأنه ذكر متعبد به، بالحاشية معتد به، صام متعبد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه، لأنه لا يعلم أنه أذان إلا مرتبا، لا يعلم أنه أذان إلا مرتبا. لو سمع لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر حي على الفلاح يا صلاة ما يتنبه إلا أنه أذان، لأنه نكسه، لأنه نكسه. متواليا، متواليا يعني أن يكون بين الجمل موالاة عرفا، والمراد بالموالاة هنا المتابعة، بأن لا يفصل بين جمل الأذان فصلا قد لا تقع العبادة على الوجه الصحيح، كأن يقول الله أكبر الله أكبر ثم يتوضأ ثم يرجع أشهد أن لا إله إلا الله، نقول هذا الفاصل بين التكبير والتشهد قد أخرج الأذان عن أصله. وإذا كان كذلك حينئذ انتفت الموالاة، وإذا انتفت الموالاة بطل الأذان، ولا يصح إلا مرتبا متواليا عرفا، والموالاة بين الشيئين المتابعة ألا يفصل بعضه عن بعض، لكن بالعرف، لأنه قد يضطر إلى الفصل كأن يعطس مثلا أو يدخل داخل يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، نقول هذا الفصل يسير وليس بطويل، فحينئذ الفصل بين جمل الأذان إن كان يسيرا بغير محرم كما سيأتي حينئذ نقول هذا انفصال يسير، قد يكون اختياريا كرد السلام، وقد يكون اضطراريا كالعطاس ونحو ذلك. عرفا فإن فرق بينه بسكوت طويل أو كلام مباح كثير لم يعتد به فهو باطن لانتفاء الموالاة، ودليل اشتراط الموالاة هو النقل، هو النقل لأنه نقل هكذا، فإذا كان كذلك حينئذ نقول الفصل الطويل أخرجه عن أصله لأنه عبادة، كما لو صلى ركعة ثم أخذ له غفوة مثلا نام نقول هذا انفصال بين الركعتين، وكذلك فيما لو غسل وجهه ثم ذهب وأخذ غفوة ورجع حينئذ نقول هذا انفصال بين أعضاء الوضوء، لأنها يعني الأذان أو لأنه عبادة واحدة فلا يصح تفريقها، فإن فصل لضرورة كعطاس ونحوه فإنه يبني ويرزئه لأنه انفصل بدون اختياره، لأنه انفصل بدون اختياره. فإن نسي جملة، لو نسي جملة انتهى من الأذان فإذا به نسي أشهد محمد رسول الله، هذا ماذا يصنع؟ هذا يرجع إلى الموضع فيأتي به وبما بعده، مثل الصلاة يرجع إلى الموضع نفسه فيأتي به وبما بعده. في الفجر ينسون ماذا؟ ينسون الصلاة خير من النوم، فإذا تذكرها في محله حينئذ نقول يرجع يقول الصلاة خير من النوم ثم يأتي بما بعده. لماذا؟ لأن ما بعد حي على الفلاح وقع في غير محله، ما بعد حي على الفلاح، الأصل أن يقول الصلاة خير من النوم لكنه لم يقل، حينئذ قال ماذا؟ قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، نقول هذا اللفظ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في غير محله، وإذا كان في غير محله فهو غير معتد به شرعا، وإذا كان كذلك حينئذ إذا رجع فأتى بالصلاة خير من النوم أعاد ما قاله بعدما نسيه كذلك، وهذا أمر مضطرد، وهذا أمر مضطرد. فإن قلب في بعض الجمل قال الله عظيم الله كبير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، قال أعلم أن لا إله إلا الله، نقول إذا اشترط التوالي أن يكون متواليا واشترط الترتيب وهما وصفان فماهية الأذان من باب أولى وأحرى، إذا اشترط التوالي أن يكون متواليا وأن يكون مرتبا وهما وصفان للأذان، لأنه وصف للأذان ترتيب وصف له، فإذا اشترط فحينئذ يفوت الأذان بفوات الترتيب ويفوت الأذان بفوات الموالاة، فلفوات الأذان بفوات بعض أجزائه من باب أولى وأحرى، فلو قال أعلم أن لا إله إلا الله أذانك باطل، هو كلمة صحيحة نقول أذانك باطل، لو قال في الصلاة الله الأكبر عند أبي حنيفة تنعقد صلاته، وعند الجمهور لا. لماذا؟ لأن التكبير ذكر والذكر توقيف فلا يعدل عن اللفظ، لا يعدل عن اللفظ الله أكبر الله الأكبر، نقول عدل عن اللفظ، وإذا عدل عن اللفظ ولو ادعى أنه أبلغ نقول عدل عن الذكر المشروع، وإذا عدل عن الذكر المشروع لم يعتد به، لأن هذه المسائل كلها توقيفية، مسائل هذه كلها توقيفية، فلو قال لا إله إلا الله الله أكبر الله كبير الله الأكبر كل نقول هذا عدول عنه فلا يعتد به. متواليا عرفا لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، يعني لا يحصل المقصود هو الإعلام بدخول الوقت من الأذان إلا بالترتيب والتوالي، لأن مشروعيته كانت كذلك، هذه العلة الصحيحة، لأن مشروعيته كانت كذلك على التوالي والموالاة، فإن أخل بهما أو بواحد منهما حينئذ نقول هذا ليس على المشروع. قال في الإنصاف: ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا بلا نزاع، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان مرتبا متواليا، بل وأقر بلال على ذلك مدة حياته عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه شرط. فإن نكسه لم يعتد به، يعني أتى به بالمقلوب، هذا لم يعتد به لأنه ليس بأذان شرعي، ولو حصل به المقصود، لو تعرف الناس على مثل هذا أو كانوا جماعة محصورين فقالوا نكس الأذان فنكس وحصل به الإعلام، نقول هذا لا يعتد به، هذا لا يعتد به، بل هو آثم لأنه يعتبر محرفا للذكر. فإن نكسه لم يعتد به لأنه عليه، نعم، فإن نكسه لم يعتد به بأن قدم بعض الجمل على بعض وفات حينئذ الترتيب. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، يعني إذا أقام هل يلزم الإمام أن يقول الله أكبر مباشرة؟ فلو فصل بكلام ونحو ذلك نقول أعد الإقامة؟ قل لا، لا يشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل ولم يعدها، يعني لم يعد الإقامة، وظاهره طول الفصل. قال شيخنا: وهذا والله أعلم ما لم يخرج من المسجد أو يشتغل بغير الصلاة. على كل، ليست الموالاة شرطا بين الإقامة والصلاة. من واحد قبله قال: يجوز الكلام بين الأذان، هل يجوز له أن يتكلم؟ نقول: إن كان طويلا كثيرا يؤدي إلى فوات شرط الموالاة بطل الأذان، وإن كان يسيرا مباحا، نعم، كثير يسيرا مباحا لا بأس به، وإن كان يسيرا محرما ففيه وجهان في المذهب، والمختار أنه يبطل الأذان. وبعد الإقامة قبل الصلاة، يعني لا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة ويجوز الكلام بينهما. لا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان، وكرهه طائفة من أهل العلم. قال الأوزاعي: لم نعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك، يعني من باب الاقتداء، لم يحسن أن يتكلم بين الأذان بين ألفاظه ولو كان بكلام يسير، لا يرد جوال ولا إلا السلام لأنه يعتبر واجبا، والمذهب أنه يرد السلام بلا كراهة، يعني لو دخل داخله يؤذن لكن لا يرد في المكبر، لما يقول عليكم السلام ورحمة الله، لئلا يظن الناس أنه داخل في ماهية الأذان. قال الأوزاعي: لم نعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك، ورخص فيه بعضهم، فإن لم يطل الكلام جاز، وإن طال الكلام بطل الأذان لإخلاله بالموالاة المشترطة فيه، وكذا لو سكت سكوتا طويلا يقطع الموالاة بطل أذان. من واحد هذا وصف لموصوف محذوف، قدره المصنف هنا باثنين وصفين موصوفين، من واحد ذكر، ولو قال من ذكر حينئذ دخل فيه الواحد، لا بأس بهذا وذاك. من واحد يعني الاثنين، وهذا من شروطه كما نص عليه في الإنصاف: اتحاد المؤذن شرط في صحة الأذان، فلو أذن أحدهم أولا ثم أتمه آخر لا يصح الأذان، لأنه عبادة واحدة مبني آخرها على أولها. فإذا كان كذلك، كما أنه لا يصلي اثنين صلاة واحدة، كذلك الأذان لا يؤديه اثنان، لو وقف لعذر كأن مات ونحو ذلك أو أغمي عليه، إذا جاء غيره حينئذ يعيد الأذان من أوله ولا يتم على ما وقف عليه المؤذن. إذن من واحد لاثنين، هذا سواء كان اختيارا أو اضطرارا، اضطرارا كأن يكون مات مثلا جاء غيره يكمل، نقول لا، الأذان عبادة واحدة لابد أن ترجع من الأول، والخلاف مذكور في الخطبة ونحوها. من واحد ذكر لا أنثى، كما سبق أن المرأة لا تؤذن للرجال، فإن أذنت لم يعتد به، حكاه إجماعا من في الإفصاح، وأجمعوا على أن المرأة إذا أذنت للرجال لم يعتد بأذانها، لم يصح ولم يعتد به، حكوا عليه الإجماع. لماذا؟ قالوا: للنهي عن رفع صوتها، فإن أذنت للنساء فلا بأس لأنه سنة في حقهن. من واحد ذكر عادل، من عدل، العدالة المراد بها من عدل، مراد بالعدل هنا المسلم البالغ العاقل، يعني الذي توفرت فيه هذه الشروط، المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وهذا ما يذكره المحدثون. المسلم إذن العدالة تستلزم الإسلام، وهذا سبق معنا، وتستلزم العقل، والمجنون لا يصح أذانه، وتستلزم السلام من أسباب الفسق، فالفاسق لا يصح أذانه، وكذلك من خوارم المروءة، كالذي يأكل ويشرب عند الناس بالشارع يقول هذا من خوارم المروءة، أو يمشي برأسه يقول هذا لا يؤذي لأنه ليس بعدل. إذن من عدل، قلنا العدل هو المسلم البالغ العاقل، سيأتي الخلاف في البلوغ هل هو شرط في صحة الأذان أم لا. السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، من عدل ولو ظاهرا، هكذا قال في الشرح، لأن العدالة قد تكون باطنا وظاهرا وقد تكون ظاهرا فحسب، والمشترط هو العدالة ظاهرا، وأما باطنا فهذا سبق معنا في قوله أمينا، قلنا مراده الاستحباب هناك، ها العدالة الباطنة والظاهرة، يعني يكون صادق. بعض الناس قد يدعي عدالة في الظاهر لكنه في الباطن الله أعلم بحاله، حينئذ إذا وافق الباطن الظاهر والظاهر الباطن نقول هذا عادل باطنا وظاهرا، وأما إذا كان في الظاهر فقط أمام الناس وأما في باطنه فمحل سوء، حينئذ نقول هذا عدل مستور، هذا عدل ظاهرا، وأما من لا يعرف حينئذ نقول هذا مستور الحال. من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا فيصح أذان مستور الحال، قال في الشرح بغير خلاف علمناه، وزاد في الإقناع وتشترط ذكوريته وعقله وإسلامه، ليس فيه زيادة هنا، هذا مأخوذ من قوله عدل، كيف يكون عدلا وهو كافر ليس بمسلم، ما يكون، كيف يكون عدلا وهو مجنون، المجنون لا يبالي بترك الواجبات أو فعل المحرمات، ليس عليه واجبات ولا محرمات الأصل، حينئذ نقول يؤخذ أو تؤخذ هذه الشروط الثلاثة، ليس الزيادة على ما ذكره، وإنما تؤخذ من قوله عادل، إذن لا يقال بأنه زاد وإن كانت هي شروط في نفسها. إذن العدالة أو قول عادل يستلزم ماذا؟ العقل، لأن المجنون لا يوصف بها، وكذلك الإسلام، وذكرنا في حديث فليؤذن لكم أحدكم، أحدكم أضافه إلى المخاطبين وهم مسلمون، ولكن يزاد من جهة النصوص الأخرى، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يعتد به، قال في الإنصاب بغير خلاف أعلمه، يعني يشترط اتحاد المؤذن، ولو كان ذلك لعذر بأن جن أو مات نحو ذلك فكمله غيره نقول لا يعتد به، سواء كان العذر اختيارا أو اضطرارا، أو أذنت امرأة كذلك لا يعتد به، أو ظاهر الفسق لم يعتد به، لأن الفاسق المراد به العاصي، فاسق المراد به العاصي، لأن الفسق لغة العصيان والترك لأمر الله تعالى والخروج عن طريق الحق، وشرع من فعل كبيرة وأكثر من صغيرة، والكبيرة هي من توعد أو ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ظاهر الفسق لم يعتد به، فمن باب أولى ألا يعتد بأذان الكافر، وسبق أنه لا يدخل به في الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان، هل يرزي أو لا؟ حليق أذن يرزي أو لا يرزي؟ مدخن ظاهر التدخين أذن هل يرزي أو لا يرزي؟ وإنما يقال بالإجزاء هنا في الفرض، انتبه، في الفرض، أما في النفل هذا أمره واسع. فيه روايتان: أقواهما عدمه، يعني لا يرزئ أذان الفاسق، لأن الإجزاء يرزي أو لا يرزي هذه عبارة تختص بماذا؟ بالواجب، وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب، والثاني هو أصح. أقواهما عدمه لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وصفهم بالأمانة، والفاسق غير أمين فلا يقبل خبره، لأن الأذان من قبيل الإخبار، وخبر الفاسق لا يقبل، لا يقبل خبر الفاسق، حينئذ لا يرزئ أذانه. والرواية الثانية يصح لأنه ذكر تصح صلاته، لأنه ذكر تصح صلاتهم، فصح أذانه كالعدل وليس بعدل. فقياسا على العدل بجامع صحة الصلاة صح أذانه، وسيأتي في الإمام أنها لا تصح في المذهب. وهذا قول الشافعي وهو وهذا الخلاف في من هو ظاهر الفسق، فأما مسور الحال فكما سبق حكي الإجماع أنه لا، أنه يجزئ أذانه. إذن الرواية الثانية عن الإمام أحمد يصح أذانه، والمذهب المختار لا يصح أذان، فالفاسق ليس بعدل. فاشترطوا العدالة في المؤذن من أجل ماذا؟ من أجل ترتب الحكم الشرعي عليه، فإن انتفت العدالة انتفت الصحة. ولو ملحنا أو ملحونا، ولو ملحنا ولو إشارة خلاف، لأن الملحن والملحون فيه وجهان أو روايتان، يصح أو لا يصح فيه قولان. فقوله ولو ملح ولو هذه لإشارة الخلاف، وأن الصواب هو الصحة مع الكراهة، الصحة مع الكراهة. ولو ملحن، ملحن هذا اسم مفعول، لحن يلحن، والمراد به التطريب يعني يغني، يعني يغني. فإذا غنى بالأذان حينئذ قالوا هذا فيه وجهان، فيه وجهان. فالأذان الملحن الذي فيه تطريب ولحن في قراءته إذا طرب بها وغرد، فالمذهب يصح، المذهب يصح. وإن كان في الأصل الأذان الملحن فيه وجهان، فيه وجهان. وإذا قيل وجهان، الوجه المراد به التخريج هنا، ليس نصا أو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أحدهما لا يصح، لا يصح تطريب، لا يصح، لما روى ابن عباس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأذان سمح سهل، فإن كان أذانك سمحا سهلا وإلا فلا تؤذن، رواه الدارقطني. هذا رواية، هذا وجه. والوجه الآخر يصح، وهذا أصح، هذا أصح. وأما الحديث الذي ذكروه هذا حديث ضعيف، بل ذكره ابن جوزي في الموضوعات. فإذا كان كذلك فالأصل الصحة، فإذا أتى بالأذان على وجهه صحيح ثم طرأ عليه وصف، حينئذ نقول الوصف هذا قد يزيله عن أصله وقد لا يزيل. والثاني هو المراد، الملحن قد يلحن الأذان يطرب به يغني، فحينئذ قد يزيل عن أصله. كيف يعني؟ تطريب المراد به أن يمد ويقصر، يعني فرق بين المد وبين التطريب. يقول حي على الفلاح، هذا مد، لكن لو قال فلا مد وعط ورجع كذا، هذا يسمى تطريبا. فالمد شيء والتطريب شيء آخر، المد لا إشكال فيه، بل هذا موافق لسنن قواعد العرب. وأما التطريب يمد الصوت ويرجع، هذا الذي هو محل خلاف، قد يخرجه عن أصله إن أدى إلى تحريف في اللفظ أو في الحركات، حينئذ نقول بطل أذانه، بطل أذانه. ليس مراد المصنف هذا، وإنما مراده تطريب لا يحيل المعنى، فحينئذ صح ونقول هو صحيح استصحابا للأصل. وأما التطريب فهذا مكروه. إذن ولو كان ملحنا، ملحنا هذا إعرابه خبر كان المحذوفة، ولو كان ملحنا أي مطربا به لحصول المقصود به، فهو كغير الملحن، كغير الملحن. والتطريب تقطيع الصوت وترديده، وأصله خفة تصيب المرأة من شدة الفرح أو من شدة التحزين. أو ملحونا، أو كان ملحونا اسم مفعول، يعني دخله اللحن، واللحن المراد به مخالفة القواعد النحوية والصرفية. فحينئذ هذا كسابقه، كما أن الملحون قد يؤدي إلى إفساد المعنى فيبطل وقد لا يؤدي، كذلك هذا يقال فيه ما قيل في السابق. إن كان اللحن يحيل المعنى فالأذان باطل، سواء كان مخالفا لقواعد نحوية أو صرفية. لو قال الله أكبر كما هو شأن كثير من المؤذنين، لا، هذا أذانه باطل ولا يشرع الترديد معه. وإن كان واجبا لا يجزئ. لماذا؟ لأنه قد لحن فيه لحنا يحيل المعنى، لأن أكبر هذا جمع كبر، وهو الطبل. لو قال الله أكبر بطل أذانه، لأن الهمزة هذه أكبر أصلها، فحينئذ صار بهمزتين. كذلك لو قال أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله ما تم الخبر. أين الخبر؟ لا يوجد خبر، لا يرزئ الأذان، لا يرزئ الأذان. والذكر كالقرآن من جهة الإعراب، يخرج على القواعد المشهورة الصحيحة الفصيحة من كلام العرب. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حاول أن يخرج للمؤذنين تخريج رحمة بهم لكثرتهم، وهذا قد يتخذه بعض الفقهاء، يعني إذا كثر الشيء لابد أنه يوسع في القول، وهذا إذا كان في المستحبات أو في أمور لا ينبني عليها يعني أمور ثانية أخرى قد يقال به من باب رحمة الناس يعني. وإذا كان القول له وجه في الشرع وكذا لا بأس به، لكن ليس من قاعدة تيسير الفقه البدعة الموجودة الآن، لا، قاعدة الفقه الميسر الآن أعطي الناس ما يريدون التي يجري عليها البعض. فصار في المعاملات، في الربا، في البيوع، في الإجارة، كل ما عمت به البلوى جائز لا بأس به. قل هذا لا، هذا ليس بصواب، بل لابد من إيقاع هذه الأحكام على جهة الشرع. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكثرة ما يسمع أشهد أن محمد رسول الله، قال رسول هذا بالنصب، إن حراسنا أسدى، إن حراسنا بالنصب أسدا، نصب الخبر. لكن نقول لو أخذنا بهذه القاعدة هنا في مثل الأذان هذا يشكل، لأنه كلما جاءت مشكلة في مثل هذه حتى في الفاتحة وحتى في قراءة القرآن نخرج لهم على لسان العرب. قال الحمد لله، قل يجوز، قولوا الحمد لله مفعول به لفعل محذوف. فإن قيل لا القراءات هكذا محفوظة، نقول الأذان هكذا حفظ، ذكر منقول بألفاظه وإعرابه، حينئذ تخريجه على بيت يعني لم يقعد عليه النحاة بل أوله البصريون، إن حراسنا يشبهون أسدا، قال أسدا هذا ليس خبرا لي إن، وإنما هو مفعول به لفعل محذوف. وهذا هو الظاهر، أنه إذا قال رسول الله بطل أذانه ولا تردد معه لأنه اعتبر باطل، والتخريج هذا فيه ضعف. إذن الملحن لحنا لا يحيل المعنى، نقول هذا أذانه صحيح لكن مع الكراهة. وأما إذا كان يغير المعنى فنقول هذا أذانه باطل، حينئذ صار اللحن قسمين، لا يصح معه الأذان وهو الذي يتغير به المعنى، ويصح به الأذان مع الكراهة مع الكراهة. ويكرهان، هنا قال في الشرح الكبير يكره اللحن في الأذان فإنه ربما غير المعنى، فإن من نصب لام رسول أخرجه عن كونه خبرا، رسول الله أخرجه عن كونه خبرا، ولا يمد لفظة أكبر لأنه سيزيد ألفا فيصير جمع كبر وهو الطبل، ولا يسقط الهاء من اسم الله، هذا كثير لا يقول حي على الصلاة، كثير تفل المؤذنين، هذا لا تردد معه، لا تجيب، ليس مشروعا، لأن الذي يشرع أن تردد مع أذان شرعي. كذلك في الختمة يقول لا إله إلا الله، ما يأتي بالهاء، الأصل لا إله إلا الله يأتي بالهاء. وكذلك في الصلاة أو حي على الفلاح، أين الحاء؟ تركها، أكلها، حينئذ نقول هذا أذانه باطل، إن كان واجبا لا يرزي، كمن أنقص حرفا من الفاتحة نقول صلاته لا تصح، وهذا مثلهم. ولا يسقط الهاء من اسم الله واسم الصلاة والحاء من الفلاح، شوف نص الفقهاء لكثرة وقوع هذه، وهذه كثيرة حتى لا لو تنتبه للمؤذنين، التاء صلاة يمد يغني فيها ويقف على الصلاة، ما يأتي بالهاء، وكذلك في الحاء. ومن ذي لثغة فاحشة، إن كانت فاحشة، اللثغة وزن غرفة حبسة في اللسان حتى تصير الراء لاما أو غينا أو السين تاء نحو ذلك، أو ألا يتم رفع لسانه. فقال الأزهري اللثغة أن يعدل بحرف وكذا اللكنة، وفاحشة أي مجاوزة الحد. وإن كانت لا تتفاحش فلا بأس. فقد روي أن بلالا يجعل الشين سينا، هذا قال في المودع فيه نظر، يعني ما يقول أشهد أن لا إله أسهد أن لا، هذا غلط ليس صحيح، إما أن يثبت وإما أن ينفى. أما روي أن بلالا يأتي بالشين سين، قل هذا فيه نظر. وبطل إن أحيل المعنى، هكذا نص في الشرح، وبطل إن أحيل المعنى، يعني بطل الأذان إن أحيل معناه باللحن أو اللثغة أو اللكنة. ومثال الأول مد همزة الله أكبر، الله أكبر. ذكروا في لسان العرب وغيره أنه إذا أبدلت أو وقعت الهمزة بعد ضم جاز إبدالها واو، فيقول الله الله أكبر، هذا لا بأس به. لكن إذا اشترط أنه من أهل اللغة فحينئذ هذا هو الأصل، وإلا فلا. ومثال الأول مد همزة الله أكبر أو بائه، ومثال الثاني إبدال الكاف فاء أو همزة. وفي المبدع إن فتح لام رسول الله بطل، الحمد لله، هذا في المبدع بن مفلح، إن فتح لام رسول الله بطل. لماذا؟ لأنه أتى بالاسم ولم يأتي به بالخبر، أشهد أن محمدا، طيب إيش بعدها؟ رسول الله صفة، إيش بعدها؟ ما جاء هذا الخبر. كذلك فحينئذ وجد أحد جزئي الجملة ولم يوجد الجزء الثاني. وقلنا الأذان كم جملة؟ 15 جملة، 15 جملة. إذا قال أشهد أن محمد رسول الله أسقط جملة، كذلك. وإذا قال الثاني أشهد أن محمد رسول الله أسقط جملة. إذن وقلنا له مفهوم باعتبار النقص، إن أنقص عن 15 جملة على المشهور من المذهب أنه لا يجزئ أذانه. هنا قال في المبدع إن فتح لام رسول الله بطل، ومعناه في الشرح يعني شرح الكبير لإهامه البدلية فلا يتم الكلام، حينئذ لم يأتي ب15 جملة. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.